قال هناك بعد أيام حفل ماجن في بلادنا فما نصيحتكم لمن أراد الحضور والمشاركة فيها وما نصيحتكم للقائمين على هذه الحفلات المنكرة عجب أمر هؤلاء إذا لم يتعظوا بالآيات الشرعية من كلام الله ومن كلام رسوله الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعظموا هذا الوعيد الزاجر عن المعاصي وعن المجون وعن الفساد في الأرض إذا كانوا في غفلة عن تدبر القرآن وقراءته وعن العناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فدونكم ما قد حصل قبل أيام قليلة حصل زلزال مدمر في بلاد تركيا وسوريا أيضا كان فيه أعظم الزاجر لكل من قد استخف بأوامر الله وبكل من استهان بشريعة الله وبحدود الله أنت تريد أن تقيم حفلة ماجنة ولا تزال جراح المسلمين والمسلمات تنهال ولا تزال الجثث تحت الركام ولا يزال عدد القتلى والموتى ولا تزال الأعداد مجهولة لمن مات أعداد الأيتام أعداد الأرامل أعداد الأسر التي قد انتهى وجودها تحصى يوما بعد يوم والعالم كله في رعب أين سيكون الزلزال القادم العالم كله في رعب عجزت تكنولوجياتهم وعجزت علومهم وعجزت أموالهم ومقدراتهم أن يوقفوا تحرك الأرض أن يوقفوه بل إنهم لا يعلمون أين سيأتي مع هذه الأشياء المروعة المخوفة التي خافها من لا يؤمن بالله ولا برسوله يأتي بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم كي ينصب خيمة وصالة عرض كي يستدعى إليها أهل الفجور من المغنين والمغنيات ويأتي ليفتح مكانا رحبا لأرباب الشهوات من السفل والسقط يتراقصون على أنغام الموسيقى شبابا وفتيات رجالا ونساء دون أدنى خجل ولا تألم لما أصاب أهل الإسلام ما أدري أين قلوب هؤلاء ولا عقولهم بل أين الذين ينبغي أن يضربوا بيد من حديد في فشو المنكر إن المنكر إذا عم فإنه لا يأخذ فلانا وفلانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لن ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده أنت لست تضر بنفسك أنت تضر ببلدك أنت تضر بأهلك أنت تضر بهذا البلد المسلم لما أن تكون داعية للمجون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فهذه الآيات الزاجرة زلازل مدمرة رأيتها بعينيك أنت تتحدى من الآن لا تزال الدماء ولا تزال الأشلاء ولا تزال الدنيا مضطربة والكل واضع يديه على قلبه يخاف أن يكون الزلزال في بلده وأن تأتي بمغنيات ومغنين ألا تعقل؟ ألا تخاف الله جل في علاه؟ ما الذي تريدونه من هذه الحفلات؟ وما الذي تؤملونه؟ حفلات على دمار وعلى دماء وعلى أشلاء وعلى دمار، فليتق الله أقوام يستهينون بغضب الله، يستهينون بغضب الله جل في علاه. سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ. لذلك كل من يستهين في هذه الأيام المؤلمة الموجعة، أهل الإسلام تحت الأنقاض، رجالا ونساء وشيبات وأطفال، ودمار يعم، يا أخي تب إلى ربك وارجع، حفلات ورقص وأغاني، والله إننا لا نخاف أنه يكون نذير حصول بلاء في هذا البلد. رسالة إلى هؤلاء جميعا أن يتقوا الله جل في علاه، وأن يرجعوا عن هذه الحفلات، وإن لم ينتهوا سيكون الأمر خطرا عظيما علينا في أهلينا وفي أنفسنا وفي بناتنا وأبنائنا. ما تستحي تأتي بمغنين سقط إلى هذا البلد الطيب؟ ما تستحي تأتي بمن يرقص ويأخذ الأموال ثم يذهب إلى بلده بالحقائب المملوءة بأموال المسلمين بدعوى الاحتفالات؟ ترقصونهم يغنون ويرقصون ويتلهون من أجل أن تحمدوا على أنكم كيت وكيت. المهم معاشر المسلمين، دعوة إلى من كل من كان مسؤولا ويرعى حرمات هذا البلد أن يوقف هذا الشر. دعوة إلى طلبة العلم والدعاة إلى الله عبر المنابر أن يوقفوا هذا الشر، لأنه لا يأتي البلاء إلا إذا اقتصر المرء على صلاح نفسه ولم يكن مصلحا، ولم يكن مصلحا. أما إذا كان مصلحا فسيقف الشر بأمر الله. وهؤلاء ينبغي أن يكفوا، راسلوهم، كاتبوهم، اتصلوا عليهم. حرام يا أخي يأتي زلزال بسببك، يأتي دمار بسببك. الزلازل ليست ظاهرة طبيعية كونية، الزلازل عقاب من الله. هل يعقل قبل أيام يا أخي أشياء تدمي القلوب وتدمع العين دما على الأحوال التي حصلت، وأنت تنشئ خيمة وصالة للرقص، ما تخاف الله جل في علا؟ نسأل الله جل في علا من رام بهذا البلد شرا وسوءا أن يرينا فيه عجائب قدرته. نسأل الله جل في علا أن يوقف الدماء في عروقه، من رام البلاء والفساد لأبنائنا وبناتنا وهذا البلد الطيب ودعوة التوحيد. اللهم أرنا فيه الآيات، أرنا فيه الآيات الظاهرات البينات. اللهم احفظ هذا البلد، نساءه ورجاله وشيباته وعجائزه. اللهم نسألك حفظك التام لهذا البلد. وهؤلاء يكفوا، فإن لم يكفوا فاجعل يا رب الدائرة عليهم، وسلم عبادك المؤمنين، وسلم عبادك الطيبين، وسلم عبادك الصالحين. أما رقص وأغاني بلى، ولا يزال الأوجاع تئن الدنيا كلها بها. ما تستحي يا أخي، ما تخجل، ما تخجل أنت الذي تركب خيمة وتسوي صالة كي تأتي بالفاسقين والفاسقات والفاجرين والفاجرات، الأحياء منهم والأموات. قاتلهم الله جميعا في بلد يعم بالخير والعفة والطهر. قبائل يا أخي شريفة هذا البلد، ما هو سقط، ما هم سقط متاع يا أخي، لا يدرى من أين جاء. هذه القبائل في أصولها عريقة في الشرف والشهامة والرجولة والحشمة، تأتي بقمامات البلدان وتصبها هنا في هذا البلد. على الجهات المسؤولة الأمنية أن تراقب الناس في أحوال دينها، وأن تمنع كل بلاء وشر، يا أخي سبحان الله، إذا قيل شاب مع فتاة قامت الدنيا وهو يقيم لهم حفلا غنائيا ساهرا يتراقص الجميع ويحصل فيه من الشر ما لا يعلمه إلا الله. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في أحوالكم، لكم عبرة بمن مضى من الجبابرة ومن الطواغيت ومن الحكام ومن الزعماء ممن حارب الله ورسوله. لن تدوم لك، كن موقنا أنها لن تبقى أبدا، لن تبقى. وطالما تحاربون شريعة الله وتحاربون العفة والنقاء وتحاربون هذا البلد في أخلاقه ومرؤته، والله لن تبقوا. ونسأل الله جل في علاه أن يستبل هؤلاء بمن يتقي الله ويخاف.